الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقبلها قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يعني هل يستوي من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هل يستوي ومن ليس كذلك؟ لا يستوي يعني. ومن ثم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، رسالة ظاهرة ونداء إن الله سبحانه وتعالى لا يختلف عليه العقلاء. لا جرم أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لا جرم أن قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ومن هؤلاء؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى، بذكر الله تطمئن القلوب. وأهل ذكر الله عز وجل هم أهل طاعته وأهل مزيده: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والواجب على السالك في طريقه إلى الله عز وجل أن يعنى بذكر الله عز وجل بكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى. فأول ما يكون من ذكر الله عز وجل العناية بالقرآن، فهو الذكر إذا أطلق الذكر قراءة وتدبرا ودرسا وتعلما وتفسيرا وقياما آناء الليل وأطراف النهار. ومما يدخل في ذكر الله عز وجل ذكره بالأذكار المؤقتة التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمرتبة التي رتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب الأحوال والأوقات والهيئات والمناسبات. ويدخل في هذا الذكر المطلق الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر به ربه كمطلق التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحوقلة ونحو ذلك مما تعلمه. وأما غير المطلق فقد عرفته، ما يكون في الصباح والمساء وعند دخول المسجد أو الخروج منه، دخول المنزل أو الخروج منه، وفيما لو وقع أمر كذا أو شأن كذا. هذا من أهم غذاء للقلب. والعادة أن الإنسان في بداية طريقه يحرص على هذا ويجد عند نفسه من الرغبة ومن القوة على علم هذا وتعلمه وحفظه وتدبره والقيام به شيئا حسنا، ثم سرعان ما يطول عليه الأمد فيقسو قلبه. فإذا قسى قلبه ضعف ذكره وضعفت عنايته بتعلم الأذكار، ولو كان تعلم منها شيئا ضعف أداؤه له، ولو أداها ضعف استحضاره لمعناها، ولو استحضر معناها ضعف احتسابه وإقباله على الله عز وجل بهذا الذكر. هذه دركات من الانحطاط تعرض للسالك مع الأسف الشديد. ومن الناس من لا يعطي نفسه حتى هذه الفرصة في بدايته، فتجد بدايته ضعيفة ومدخولة وقاصرة، فربما يموت قبل أن يولد. نحن نتكلم عن من عرف وتعلم وعمل ثم فتر، من الناس من يفطر قبل أن يعرف، قبل أن يتعلم، وقبل أن يحفظ، وقبل أن يعالج، وقبل أن يمارس، وقبل أن يتذوق. هذا أقبح من الأول، وكلاهما قبيح. والمخرج من هذا الحرص على تجديد الإيمان وإحياء القلب بتعلم ذكر الله عز وجل، والحرص على حفظ الأذكار، واستحضار حاجة العبد إلى هذه الأذكار، كيف أنها تحصينات وأحراز يتحرز بها العبد. أرأيت لو كان لك عدو يعمل جهد طاقته على إحداث ما يستطيع من النكاية فيك، لو شاء قتلك، ولو عجز عن قتلك فإنه يجلب عليك بخيله ورجله، ويأتي بجملة أصحابه وإخوانه وكلهم أعداؤك لكي يكيدوا لك، ماذا تفعل؟ تبحث عن حصن تتحصن فيه من هذا العدو، هذا أكمل شيء وأدفعه. إذا وجدت حصنا دخلته، وحينئذ احترزت من كيد هذا العدو. هكذا جعل الله عز وجل ذكره حصنا يتحصن به العبد من كيد الشيطان. ولهذا أنت ترى في كتب الأذكار من قال كذا كان له حرز من الشيطان، من قال كذا عصمه الله عز وجل من الشيطان، من قال كذا حفظه الله سبحانه وتعالى يومه أو ليلته، من قال كذا ومن قال كذا ومن قال كذا، ترتب على هذا القول من الفضل ومن أسباب السعادة ومن القوة، قوة القلب بل وقوة البدن، ما لا يعلمه إلا الذاكرون. ومن هنا أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل ذكره: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. فلأجل هذا المعنى فسنضيف إن شاء الله تعالى دقائق في بداية كل درس مشروطة بشرط، وهذه الدقائق تتعلق بالأذكار. وندرس معا كتابا من أوسع كتب الأذكار إن لم يكن أوسعها وأذكرها في أذهان الناس، وربما كان أبركها أو من أبركها، وهو كتاب النووي رحمه الله الأذكار. وفيه من الفوائد أنه جمع يعني جملة طيبة في كل باب، وله بعض التعليقات المهمة وبعض الفوائد المهمة، وعليه أيضا بعض الأشياء كغيره من أهل العلم ممن يؤخذ من قوله ويترك. شرطنا في هذا أن يكون أمرا عمليا ليس مجرد أمر نظري، فقد سئمنا من كثرة العلوم التي لا نعمل بها، واستكثرنا والله من حجج الله علينا ولا ندري ماذا يفعل بنا غدا، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين تليت علينا أخبارهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وحتى يتسنى أن نجتمع على نسخة واحدة، والإخوة لا يستعجلون حتى ننظر لهم في نسخة موحدة يكون أسهل في المدارسة، لكن لأجل يعني المسارعة في الخيرات نقرأ على الأقل مقدمة المؤلف قبل أن نستعرض الأبواب. قال النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار، ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار، وبصر من أحبهم فزهدهم في هذه الدار،

وإنما أذكر فيه الصحيح غالبا. فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلا معتمدا، ثم لا أذكر في الباب من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة في المسألة. والله الكريم أسأل التوفيق والإنابة والإعانة والهداية والصيانة وتيسير ما أقصده من الخيرات والدوام على أنواع المكرمات والجمع بيني وبين أحبائي في دار كرامته وسائر وجوه المسرات. وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ما شاء الله كان، لا قوة إلا بالله. توكلت على الله، اعتصمت بالله، استعنت بالله، فوضت أمري إلى الله، واستودعته ديني، واستودعته ديني ونفسي ووالدي وإخواني وأحبائي وسائر من أحسن إلي في جميع المسلمين، وجميع ما أنعم به علي وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. فإنه سبحانه إذا استودع شيئا حفظه ونعم الحفيظ. بهذه الكلمات التي تنبض بالمعاني وتفيض بالروح ولا يغيب عنها إن شاء الله تعالى الإخلاص والصدق، ولهذا بقيت. فكم من كلمة طالت ودبجت وحسنت لكنها لم تبقى، وكم من كلمة يسيرة بقيت أبد الآبدين. وإنما مرجع الأمر إلى النيات، وغير خاف ما قصده المصنف من هذا، وأرجو أن لا يكون خافيا إن شاء الله تعالى ما نقصده وما شرطناه من مدارسة هذا الكتاب، وهو حفظ هذه الأذكار. أما المبتدئ فهو أشد ما يكون حاجة إلى هذا، هو والله أحوج إلى هذا من الطعام والشراب، والله الذي لا إله غيره هو أحوج إلى هذه الأبواب التي ستأتي إن شاء الله، أحوج إليها من الطعام والشراب والهواء. وأما غير المبتدئ فهو عظيم الحاجة إلى هذا أيضا لما فرط من التقصير، وكلنا هذا الرجل، إما أن يكون فاتته بعض الأبواب بحيث يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في باب من الأبواب ذكر وهو لا يعرفه مع طول عهده بالطريق طريق الاستقامة، وهذا قبيح، أو يكون قد عرفه لكنه لم يعمل به حتى نسيه، أو يكون ذكره ويذكره لكنه لا يعمل به وهذه مصيبة أكبر، أو يكون حفظ من غير الصحيح فيصحح ويجعل الصحيح بدلا عن الضعيف، لأنه لا ينبغي أن يتقرب إلى الله إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون يعرف من الصحيح ويقوله لكن لا يعرف بعض معناه فيقبح به أن يتقرب إلى الله بذكر لا يعرف معناه كأن لا يضبط كلمة من حيث المعنى، أو يكون يعرف معناها أيضا إلا أنه لا يعرف أن يقولها كأن يلحن فيها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لحانا، ولا ينبغي أن يتقرب العبد إلى ربه بكلام فيه لحن كأنه حفظه خطأ أول ما حفظه. فمن بركة الاجتماع أننا نصحح هذا كله فيما بيننا، فقد ينبه المنتبه الغافل، وقد يعلم العالم الجاهل، وقد نتعاون فيما بيننا، والمسألة مشتركة على كل حال، والعملية بكل أطرافها، ممن يتكلم ويسمع الكل شركاء في الأجر إن شاء الله تعالى. وهذا خير ما أنفقت فيه الأعمار، أن تغدو عالما أو متعلما، لما رواه الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المشروع وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يكون من ثمرته التقرب إليه والزلفى إليه وصلاح القلب وإقباله وإنابته، هذا هو المراد. والله سبحانه وتعالى الكريم المعطي، نسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، والحمد لله رب العالمين.